إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة منذر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ولد علي بن احمد بن محمد الشرفي الصفاقسي في مدينة صفاقس، وبها نشأ وتعلم، وركب البحر مبحرا عنها وعائدا اليها، ثم كف عن ركوب البحر وقضى بقية حياته فيها. وصفاقس تقع على شاطئ تونس الشرقي في منتصفه تقريبا، وتقع شرقيها مجموعة جزر تسمى جزر قرقنة، وقد ذكرها ياقوت الحموي في حرف السين صفاقس، وذكر وصفها في بداية القرن السابع الهجري، لكننا سنعتمد على وصف الحميري الذي وصفها بعد ذلك بأكثر من قرنين من الزمان، أي في عهد قريب من العهد الذي عاش فيه الصفاقسي. من؟ افتح أيها العبد زمهرير. ماذا تبغين سيدتي ورقاء؟ هل سيدتك وسيلة بالدار؟ أجل، فماذا تبغين؟ أبغيها فأفسح الطريق. قلت لا لا، لقد أمرني سيدي بعدم دخولك إلى الدار، وهو الآن يزور أحد أصدقائك، فتعالي حين يعود إذا شئت. الويل لك يا عبد السوء، الويل لك. بيني وبينك أحلام مضيعة لم يبق منها سوى صمت من الذكرى، تمضي السنون تدوس الحلم لاهية دون اهتمام، وأحزان الورى تطرى. قد كنت لي طاقة للنور أعشقها، فرحت عني لتترك مقلتي حرة، الدمع يحرقها والليل يسكنها، والجفن من نارها عبر الدجى يفرى. متى أتيت؟ متى عني مضيت؟ متى؟ كل الذي قد جرى قد أشعل فكرة، كأن وجهك نجم طل مؤتلقا، وفجأة لم أجد إلا النوى المرة. قد جاءني جهرا ثم انطوى سرا، قد جاءني جهرا ثم انطوى سرا. انتظر انتظر، ماذا تبغي يا سيدي زيد؟ ماذا سأبغي غير مقابلة سيدك يا أحمق؟ أفسح. إن سيدي ليس بالدار. وأين هو إذن؟ تكلم بسرعة يا زمهرير. ما الأمر يا زيد؟ مصيبة حلت بنا. أين ذهب سيد الربان؟ مصيبة؟ نعم، أين هو؟ ما الذي حدث يا زيد؟ سفينة يقودها رجل من برقة قد أنقذت اللاعين من الغرق بعد كل ما فعلناه. من الذي أنقذ؟ السفاقسي. فأين أبوك؟ ما الذي فعلتموه بالضبط؟ ها؟ ويلك يا زيد، ما هذا الذي قلته؟ لقد فضحت نفسي بلساني. تكلم يا زيد، أنتم الذين أغرقتم السفاقسي؟ نحن؟ وما لنا نحن؟ إنه أين أبوك؟ إذا لم تخبريني فورا سوف أقول له إنك رفضت إبلاغي بمكانه. افعل ما شئت، فإني أربأ بنفسي من الحديث مع أمثالك. سبحان الله، سبحان الله، من كان يظن أن يحدث أمر كهذا؟ صدقت يا أخي، سفينة تغرق بأكملها وتمر سفينة أخرى بالصدفة فتنقذ 8 رجال. هل علمتم من الذين أنقذوا؟ حمدا لله على سلامتك يا ولدي. سلمك الله يا أمي، سلمك الله. أنا ما زلت حتى الآن لا أصدق نفسي. أطال الله في عمرك يا أمي. خبريني بما يا ولدي. كيف حال الحسن بن إسماعيل؟ اهتم أنت بحالك يا صفاقسي. هل حدث له مكروه؟ بل هو بخير. هل رأيته يا أمي؟ لا، لكني سألت عنه. والله لا، لو كان ساقي سليما لكنت قد ذهبت إليه كي أراه وأطمئن عليه. نعم نعم. السلام عليك يا خالة. سلمك الله يا بني، تفضل. كيف حال ولدك اليوم؟ بخير والحمد لله. من يا أمي؟ أنا يا صفاقسي. الربان البرقي، مرحبا بك. لا تجهد، لا تجهد نفسك. عفوا، فأنا دائما أنسى أن ساقي مكسورة وموضوعة في جبيرة فأحركها بين حين وآخر فتؤلمني. سلامتك يا ولدي. سلمك الله يا أمي، استرح أيها الربان. شكرا. إنما جئت للسلام عليك، فإننا سوف نبحر في الغد إن شاء الله إلى قابس. وما هي وجهتك بالضبط؟ ثغر الإسكندرية في مصر المحروسة. أمن مصر أنت؟ بل من برقة، لكنني أحمل بضائع علي أن أسلمها في الإسكندرية أولا ثم أعود إلى بلادي بعد ذلك. أنا لا أدري بأي لسان أشكرك أيها الربان، فأنت قد أنقذت حياتي أيها الربان البرقي. لم أفعل إلا الواجب يا صفاقسي. لكني أبحر من سنوات طويلة وتأتي سفن كثيرة جدا إلى صفاقس، وبالرغم من هذا لم أقابلك قبل الآن. إنما رحلتي من الإسكندرية إلى طرابلس وبالعكس، أنقل البضائع من هذه لتلك وأتوقف أحيانا في الموانئ التي بينهما، وهذه هي المرة الثانية التي أبحر فيها إلى سوسة في شمال شرق تونس. تتضاءل كل كلمات الشكر يا برقي. قلت لك أنا لم أفعل إلا الواجب، وعلى أي حال أنا أنوي القيام برحلة ثالثة، ولكنها لن تكون إلى سوسة بل ستكون إلى صفاقس كي أحمل منها زيت الزيتون، وحين ذاك أرجو أن أسعد بلقائك. حاولي أن تفهميني يا رقاب، أنا لم أكن أعلم أن صداما حدث بين الصفاقسي وحفص والدي وسيلة. كل ما أعلمه أنه كان هناك نوع من التنافس بين حفص ووالد الصفاقسي بصفتهما يملكان أكبر سفينتين في صفاقس. وكيف حال الصفاقسي الآن؟ نيرانه لا تنطفئ يا حبيبتي. كيف يا حسن؟ فقد 3 أشياء كل منهما أكبر من الأخرى، فإنه فقد ماله متمثلا في سفينته التي غرقت، وفقد قدرته على العمل بسبب ساقه، فالأطباء يفكون جبيرة لكي يضعوا جبيرة جديدة، ومنذ عام مضى وهو على هذا الحال. والشيء الثالث؟ وسيلة، وقد تحطم تماما حين علم أنها سوف تتزوج من ابن عمها قاسم في الأسبوع المقبل. حين قابلها لم يكد يتعرف عليها، فهل أحبها بهذه السرعة؟ أحبها بجنون، وكانت العوائق بينه وبين الزواج بها كثيرة كما تعلمين. وماذا عمن لا عوائق بالنسبة لزواجهما؟ ماذا تقصدين يا ورقاء؟ هل سنظل نتقابل طوال عمرنا في ظل ستر هذه الصخرة على الشاطئ طوال عمرنا؟ لقد كنت أعمل ملاحا على سفينة الصفاقسي، وبعد غرقها صرت أعمل صيادا، فهل سيقبل والدك أمي؟ ولماذا لا تعمل ملاحا؟ أي على سفينة عم حفص والد وسيلة. تهانئنا يا حفص بزواج ابنتك من ابن أخيك. حياكم الله، حياكم الله. سيدي حفص، لقد سمعت الحسن ابن إسماعيل يطلب منك العمل معنا على السفينة، وسمعتك أيضا توافق على ذلك. أجل يا زيد، أجل. تهانئنا يا حفص. حياكم الله، حياكم الله. سيدي حفص، أرجوك لا تقبل عمل أحد أعوان الصفاقسي معنا يا سيدي، فهو سيكون مثل الشوكة في الحلق. اسكت اسكت يا أحمق، إن قبولي إياه على سفينتي يبعد الشبهة عنا في مسألة غرق السفينة، فما زال بعض أبناء الغرقى ينبشون في هذا الموضوع. افهمني يا غبي، افهمني. حياكم الله، حياكم الله جميعا. حمدا لله على سلامتك أيها الربان البرقي. سلمك الله يا صفاقسي، لقد قيل لي إنك لم تزل في دارك لا تغادرها. كما ترى، ساقي ما زالت في الجبيرة. يأتي الله عز وجل بالشفاء إن شاء الله. إن شاء الله. ما هذه التي أمامك؟ هذه؟ هذه تبيولة. تبيولة؟ نعم، أي اللوحة كما يطلق عليها بحارة الفرنجة القادمون من شمال البحر. هذه خارطة لسواحل الشام ومصر إلى برقة. أجل، من رسمها؟ أنا. ويحك، وهل ترسم بهذه الدقة وهذا الإتقان؟ إني أستطيع رسم خريطة للعالم أجمع، كما يمكنني رسم خرائط لكل بحر على حدة. هذا عمل يغنيك عن ركوب البحر؟ عمل؟ نعم يا صفاقسي. كيف أيها الربان البرقي؟ هناك أناس يظلون في عمل واحد طوال عمرهم، وهناك آخرون تضطرهم ظروف حياتهم إلى تبديل أعمالهم مع كل مرحلة من مراحل حياتهم حسب ما يستجد فيها من ظروف. وقد تبدلت ظروف حياة علي بن أحمد الصفاقسي، لذلك كان عليه أن يجد لنفسه عملا غير ركوب البحر. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.